بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السمر في العلم. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام قال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، ثم نام ثم قام، ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام: فقمت عن يساري فجعلني عن يميني، فصلى 5 ركعات، ثم صلى 2 ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة. قول: باب السمر في العلم. والسمر من المسامرة، وتطلق هذه على ما بعد صلاة العشاء. وهناك نهي عن السمر بعد العشاء، أي الحديث بعد العشاء، إنما يجب على العبد أن ينام بعد العشاء مباشرة حتى يتهيأ لقيام الليل وصلاة الفجر. فإذا كان السمر بعد العشاء يؤدي إلى ضياع قيام الليل وإلى ضياع صلاة الفجر فإنه يعد حرام. فأما إن كان لعرض طارئ كطلب علم أو مسامرة في أطروحة علمية أو غيره أو في المسائل المهمة فقد جاز هذا. قال: حدثنا سعيد بن عفير وهو المصري قال: حدثني الليث أو الليث بن سعد المصري الفهمي إمام وفقيه المصريين قال: حدثني عبد الرحمن ابن خالد وهو ابن مسافر صدوق عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر وأبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة أن عبد الله ابن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال، فلما سلم قام قال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. فاستدل البخاري بأنه بعد أن صلى العشاء ألقى موعظة، فجازت هذه الموعظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعد العشاء، لكن كما قلنا لا تكون ديما، لأن السنة بعد العشاء النوم، وخاصة في أيام الصيف التي يقصر فيها النهار ويطول فيها الليل ويكون حظ العبادة فيها من الليل ضيق، فيحتاج المسلم أن يعجل ويسارع بالنوم بعد العشاء مباشرة حتى يتهيأ لقيام الليل والعبادة. فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، أي هذه الليلة بالذات، فإن رأس 100 سنة منها، أي على رأس 100 سنة، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. كل من هو الآن، سواء ولد اليوم أو الأمس أو بعد الأمس، لن يبقى منه أحد. من الذي سيبقى بقى؟ ممن سيلد بعد هذه الليل ممكن يعيش 120 سنة 150 سنة، لكن كل من هو الآن موجود على ظهر الأرض لا يأتي 100 سنة إلا وقد انخرم ومات. فهم الحديث والحديث رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا آدم وهو آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال حدثنا الحكم وهو الحكم بن عتيبة قال سمعت سعيد بن جبير وهو الإمام الحافظ العلم شيخ الإسلام قتل مظلوما قتله الحجاج صبرا بين يديه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها. وهذا يعني يدل على أن بعض صغار الصحابة كان يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم ويستأنس بأقاربه سواء كانت خالته أو غيرها ويستفيد من عبارة النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل هذا ابن عباس وفعله ابن عمر. فقال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي تزوج ميمونة وهي تعتبر أخت زوجة العباس بن عبد المطلب، وكان ابن عباس وكانت هي خالة من؟ ابن عباس رضي الله عنه. فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، وهذا يدل على حرص شباب الصحابة انهم يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. انتهز الفرصة ان هذه خالته فبات عندها حتى يتتبع عبارة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام. ودل على أن برضو الإنسان يحاول يجعل له قسط وقدر من الصلاة في أول الليل، وهذا أحزم وخاصة في أيام الصيف خشية أن يضيع عليه قسط من صلاة الليل في آخر الليل. ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم، تصغير غلام أو كلمة تشبهها، ثم قام. فقال فقمت عن يساري، قام يصلي بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم استروح قليلا، فجعلني عن يميني أي وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاستداره وداره وأتى به عن اليمين. وهنا العلماء يأخذون فوائد، وهي هل تبطل صلاة الفذ خلف الصف أم لا؟ من من قال تبطل ومن من قال لا تبطل بهذا الحديث، لأنه سيقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم حينما يديره، ولكن هذا بعيد. فقال فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه. يبقى صلى من أول الليل 4 ومن آخر الليل 5. قال ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. قال البخاري رحمه الله تعالى باب حفظ العلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال ابسط رداءك، فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثت، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. قوله باب حفظ العلم، وهو حفظه رعاية وتعهد وحفظ في الصدر وحفظ في الكتاب، فيجب على طالب العلم أن يهتم بحفظ العلم. وليس معنى حفظ العلم أن يكون عنده كتاب ويضعه في المكتبة ويخشى عليه من الضياع ويقف عند هذا، لا، المكاتب ملأة بالكتب، ولكن المقصود بحفظ العلم كيف تحفظه أنت لك بمداولته وقراءته ومتابعته إلى آخره. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويس قال حدثنا مالك وهو ابن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، لأنه هو راوية الصحابة، أكثر الصحابة رواية هو أبو هريرة رضي الله عنه، قال ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، يعني لولا أن هناك تحذير من كتمان العلم ما حدثت. ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم آخر الآيات. فقال أي هذه التي خاف منها أبو هريرة رضي الله عنه. ثم قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وهي التجارة، ويعبر عن التجارة بالصفق لما يقع من التصاق يد البائع بيد المشتري من التداول. وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، أي في الزراعات وغيره، الزراعات والرعي وغيره. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، وربما كانت تمر به الأيام وهو يبيت طاويا من الجوع. وذكر هو عن نفسه رضي الله عنه كما سيأتي أنه أصابه الجوع مرة حتى كان يصرع، وخرج يوما وقد كاد الجوع أن يقتله، فلقي أبا بكر فعرض به يسأله سؤالا حتى يرى ما به فيطعمه، فأجابه وهو يعلم السؤال، أي سأل أبو هريرة السؤال وكان يعلمه، ثم عرض بعمر وسأله السؤال وهو يعلم الجواب عسى أن يطعمه، ولكن عمر أجابه ثم انصرف حتى لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبا هر ما الذي أخرجك؟ قال فقلت والله يا أبا القاسم ما أخرجني إلا الجوع، قال وذلك الذي أخرجني، إلى آخر الحديث. والحديث رواه مسلم أيضا. قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب وهو إمام صدوق قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن دينار وهو ثقة فقيه عن ابن أبي ذئب، وهو حد يعرفه من هو ابن أبي ذئب؟ محمد بن أبي ذئب صاحب الموطأ، له موطأ أيضا اسمه موطأ ابن أبي ذئب. عن سعيد المقبوري وهو ابن أبي سعيد وإمام ثقة حافظ عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال ابسط رداءك، قال فبسطته، وهذه خصوصية لأبي هريرة رضي الله عنه، قال فغرف بيديه أي بكلتا يديه ثم قال ضمه، قال فضممته، قال فما نسيت شيئا بعده. وكان في أي حديث الصحابة يتثبتون منه من أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا، أو قال غرف بيديه فيه أي في حجر أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا إسماعيل، من هو إسماعيل؟ ابن أبي أويس. قال حدثني أخي وهو عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين. والمقصود بالوعين نوعين من العلم، نوعين من العلم، علم يتعلق مثلا بالأحكام، وعلم يتعلق بالفتن، المهم نوعين من العلوم. قال: فأما أحدهما فبثثت، أي نشرته وعلمته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، أي ذبح. ودل على أن هذا فيه من الفتن وفيه ما فيه. ويبين لهذا المعنى أن مروان بن الحكم خرج يوما مع أبي هريرة، كان يسيران في بعض الطرق، فقال له أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي على يد غلمة سفهاء من قريش. يعني الفساد في الأمة سيكون من قبل شباب من قريش سيحكمون أمر المسلمين. فهنا قال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فهنا أبو هريرة يعلم أنه من أبناء من مروان، هذا من العلم الذي كان يحفظه. فقال له أبو هريرة: لو شئت لقلت فلان وفلان وفلان، لك ما يقول هذا، خشية أن طبعا يصيبه من هذا. وهذا العلم يعني قد يكون هذه خصوصية مثلاً خاصة بها بعض الصحابة كحذيفة وأبي هريرة، أو ربما قالها ولم يتم بها الصحابة خشية من وقوع في الفتن بسبب هذه المسائل الإخبارية. والحديث تفرد به البخاري. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الإنصات للعلماء. قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. قوله: باب الإنصات للعلماء، أي يجب على من سمع علما أن ينصت. والإنصات أصل في المعرفة، وكان هناك مثل يضربه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لتلميذه ابن القيم، يقول: كثيرا كنت أسمع من ابن تيمية أو من شيخ الإسلام هذا المثل، يقول له: اجعل قلبك كالزجاج ولا تجعله كالإسفنجة، فإن الزجاج يرى كل ما يمر عليه، والإسفنجة تستقبل كل ما وصل أو مر عليه، تأخذه وتمصه وتشربه. ما معنى هذا؟ اجعل قلبك كالزجاج، يعني أنت تسمع اسمع، ولكن إياك أن يدخل في قلبك شيء كما لا يدخل في الزجاج إلا بعد تثبت ومعرفة ودراية وتيقن أن هذا علم يفيد القلب ويستفيد منه العبد. يبقى يكون كالإيه؟ كالزجاج يسمع، لأن بعض الناس أذن أي كلام يسمعه يؤثر فيه ويتغير ويتلون ويتقلب، وهذا خطأ. فلابد أن أنا أسمع. قال عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يعني كثير من الناس يعجبك كلامه، وهذا لا يمر إلا على البصراء، يعني هذا الكلام الذي قد ينمق ويزخرف إلى آخره. والبعض الناس ربما تجد يعني إذا تكلم في السنة تحار، وقد يأتي بكلام يعني مؤثر جدا وأبعد الناس عن السنة. قد هناك ترى من يتكلم في الاعتقاد وهو أبعد الناس عن الاعتقاد، ترى عنده من البدع والضلالات الكثير. هكذا: فاجعل قلبك كالزجاج ولا تجعله كالإسفنجة، يعني لا تستقبل إلا ما يفيدك. فإذا من الله عليك بمن عنده علم من الكتاب والسنة، فهنا اجعل قلبك كالإسفنجة، مص وخذ واستقبل

فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة: وهذا أوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال الخضر بيده فأقام. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. قوله: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. يعني لا ينبغي لأحد أن يزكي نفسه، فإذا سئل من أعلم فيكل العلم الله أعلم إلى الله عز وجل. ولكن لو كان عنده من العلم لا يكتمه، بل يبين أنه على علم بكذا وكذا والله أعلم. والعلم نعمة وهبة من الله عز وجل، وكم من أقوام أرادوا العلم وطلبوا الفتح ولم يفتح لهم، وهناك من العلماء طلبوا بعضا من العلوم وغلقت أمامهم. فالعلم باب يرحم الله به عباده، ويدخل منه من شاء من خلقه وعباده، وهذا اصطفاء. لكن ينبغي للعالم كما قلت ألا يزكي نفسه، لكن لو سئل عن هذا يقول يعني في علم كذا أنه يعلم لا ينكر. ويجوز أيضا يعني إظهار هذا الأمر. يوسف عليه السلام لما وقف بين يدي عزيز مصر قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فنسب لنفسه العلم الذي يتعلق بمحنة مصر وبمحنة عزيز مصر. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، وهو المسندي، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال حدثنا عمرو وهو ابن دينار، قال أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. ونوف البكالي هذا تابعي، ليس هذا هو موسى ابن عمران النبي. فقال ابن عباس: كذب عدو الله. وهنا يجوز للعالم أن يعظم الأمر ويهوله إذا كان هناك خطأ جسيم حتى يحفظ هذا عنه. فليس مراد ابن عباس تكذيب نوف على الإطلاق، إنما مراده هو تخطئته في هذه المسألة. فلا يأتي قائل ويقول بأن نوفا البكالي كذاب، إنما هنا في هذه المسألة فقط. قال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، أنه لم يرد العلم إلى الله عز وجل فعوتب. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين، وقيل هذا في أرض المغرب، هو أعلم منك. قال: يا ربي وكيف به؟ وهذا يدل على أن الإنسان لا يقف عند مرحلة من العلم أبدا، كلما وجد السبيل لرفع شأنه وعلو علمه يسعى ويصعد. كان الإمام أحمد رحمه الله ذو همة عالية، كان يبلغ 80 من العمر وربما طاف على بعض المشايخ والعلماء، فالإنسان لا يقلل من شأنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل، القرآن يراجع عليه في كل عام مرة، وفي العام الذي قبض فيه مرتين. فلا يقول الإنسان: أنا استكفيت بالعلم، ويقف عند هذا فإن علمه يضيع. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا ربي كيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل. والحوت اللي هو إيه بقى؟ سمك. في مكتل يعني في وعاء أو غيره يعني. فإذا فقدته فهو ثم. إذا فقدت الحوت فسيكون في هذا المكان الخضر. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع ابن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما. الصخرة التي عندها من؟ الخضر. فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. قيل أنه يعني لما خرج من المكتل وانطلق في البحر ترك مكانه كأنه سرب، كأنه مكان مجوف في وسط الماء وانطلق. وكان لموسى وفتاه عجبا، تعجب من إيه؟ من فعل هذا الحوت الذي كان في المكتل، وكيف شق البحر، وكيف ترك هذا الأثر الذي هو موجود. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما. طبعا نسي يوشع أن الحوت راح فين، نزل في البحر. وهنا تبيين يعني فضل الله ونعمته على طالب العلم بأنه معان، ودي قضية مهمة جدا. يعني ربما الإنسان في عمل دنيوي يثقل عليه الأمر، بينما إذا عمل عملا لله عز وجل يجد أن في تيسير وتوفيق وراحة وسهولة عجيبة. فهنا لما وصل موسى من أرض مصر إلى أرض المغرب ما أحس بتعب ولا نصب قط، رغم المسافة بعيدة. قال فانطلق بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح أي في اليوم التالي الصباح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. إلى الحتة بقى الصغيرة دي، الحتة الصغيرة دي أحس بتعب شديد جد. إيه العلة بقى؟ أنه مجاوزها محل العلم. قال ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. بعد ما عبر المكان أحس بإيه؟ بالتعب. أما من قبل فلا. ولذلك نجد أن طالب العلم كما قلنا يعني في حال الطلب أو في حال العبادة أو كذا بيجد يعني لذة وراحة ومتعة، بينما غيره ممن لا يحتسب الأجر والأمر لله سبحانه وتعالى يجد ثقل. وانت لما تسمع مثلا أن واحد قام الليل كله، جيء واحد من أهل الدنيا قل له قم الليل وقل لك إيه، بينما هو ممكن شغال في طابونة عيش، ممكن من منتصف الليل واقف أمام الفرن لغاية يمكن قبيل الظهر ومش شعر بتعب. ايه العلة بقى انه مش تعبان؟ ان في مقابل بيستحضره. فاستحضار طالب العلم الاجر من الله عز وجل واللذة والمتعة التي عند الله تبارك وتعالى هذه تعظم اهل الدنيا في عمله. لان صاحب الدنيا منتظر ايه؟ عرض بسيط، يعني منتظر له يعني ملاليم كما يقال، ورغم ذلك ما بيحسش بتعب لانه عارف ان في مقابل سيأخذه. فهذا الذي يقوم الليل ويقف بين يدي الله عز وجل ويطلب العلم الشرعي ويتعبد، حينما يعلم أن الله سيرفع قدره في الدنيا والآخرة هيشعر بتعب؟ يستحيل. سيرى هو نفسه في لذة وفي متعة وفي راحة، ممكن يأكل عيش حاف. يعني ربما كان يمر بالعلماء أيام كثيرة. ولذلك أذكر الآن قصة ابن الجوزي رحمه الله يقول إن طالب العلم يتعنى. يتعنى يعني إيه؟ يتعب. فقد تمر به الأيام بلا طعام، وتمر به السنون بلا كساء، ويتقلب بين الغنى والفقر. قال فخفت أن يفتضح أمري، وكان هو من أسرة ذو مكانة. قال فخشيت أن يفضح أمري. قال فوقفت ليلة بين يدي الله عز وجل ودعوت واستغثت وقلت اللهم إني طلبت هذا الأمر من أجلك فصن وجهي عن مسألة الناس. قال والله والله لقد رأيت من أمري عجبا. قال فوالله ما خذلني الله يوما ما. ربما تمر بي الأيام، أيام أبيت طاويا اليوم والاثنين والثلاثة ولا أسأل أحدا، فإذا مسني الضر فإذا بالله عز وجل يفتح لي أبوابا ما تخيلت لها أن تفتح. ودي حقيقة يراها أي طالب علم، يلاقي الباب كلها مغلق. لما يصن وجهه عن سؤال الناس ويستغيث بالله عز وجل يرى أبوابا تفتح ما كانت في الحسبة. يقول من أين هذا فتح هذا؟ وكلكم تذكرون قصة المحمدون الأربعة الذين أواهم الطلب إلى مصر وكانوا يعيشون في الفسطاط يطلبون العلم، فنقصت النفقة منهم حتى أنهم فقدوا كل ما معهم وأصبحوا في حالة من الجوع شديدة جدا، مرت بهم 3 أيام بلا طعام حتى ما في كسرة خبز. فقال بعضهم لبعض حلت لنا المسألة، وجب لنا نحن نسأل. فقال بعضهم لبعض أنت فقالوا نخترع، لأن طبعا السؤال هذا يعني فيه سقوط لماء الوجه والحياء، فقالوا نقترع. فوقعت القرى على محمد بن إسحاق بن خزيمة اللي هو شيخ ابن حبان هذا في أول الطلب، فطبعا هيطلع يشحك يقول الدنيا أي واحد يجيب لي لقمة عيش، رغم هذا الأمر قد يكون بسيط، يا عم لو سمحت لقمة عيش يقول خد ده أنت مش رغيف 10 رغيف. فقال دعوني أصلي ركعتين. والقصة ذكرها الذهبي في تراجم الأربع، حمد بن جرير الطبري وهذا ابن خزيمة وابن نصر المروزي. فبعد ذلك بعد أن فرغ من الصلاة وهيطلع إذا بالباب يطرق، من حاجب الأمير ومعهم الخصي، خصي هم زي الجنود بيستعملوهم في الحمولات وغيرها، ومعهم الشموع. وقال طرق الباب فتحوله طبعا، من أنتم المحمدون؟ نعم. قال جئتكم من عند الأمير وقد رأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت هنا تتنعم والمحمدون يتضاغون جوعا، بعدين بيموتوا من الجوع، أين محمد بن نصر؟ قال نعم. قال خذ هذه الصورة بها 50 دينار ذهب، أين ابن جرير؟ قال أنا. خذ هذه، وهكذا حتى أعطى كل واحد منهم 50 دينار صرة ممكن تكفيهم يعيشوا عمرهم كله يطلبوا بهم علم. ثم أنزل الدقيق والسمن والأطعمة والأغذية، ثم قال يستحلفكم الأمير إذا نفرت هذه النفقة أن تسألوا. فطبعا أتموا بقى المجلس في مصر وطلبوا العلم ومن الله بهذا الباب. ولذلك يا أخوانا من استعف عفه الله، أعظم سلاح لطالب العلم العفة. لماذا؟ السبب، لأن كله بينظر لك نظرة نقص، أنت قاعد مثلا متفرغ ده عاوز يبص لك والله أنا ممكن أدي لك شيء الفلاني ممكن ما أعرفش إيه، طب خد اللقمة دي خد الجلبية دي خد الجزمة، لا لابد أن أكون أعف وأعلى إنسان على ظهر الأرض، تبقى هدومي مقطعة وجلبيتي مدلدلة وأحس إن أنا أفضل من كل الناس، أنا طالب علم، أنا متخصص، إن أنا بكون مبلغ عن الله عز وجل. فلما الناس تستحقرك وتدنيك وتنزلك أستحلفك بالله هل يقبل منك علما؟ ده أنا بديلك وبمن عليك وقول خد، هل تتخيل إن في حد يقبل منك؟ أبدا، بل هو بينظر لك نظرة شفقة. لكن حينما يرى فيك عزة نفس وعلو قدر يبقى هو أنزل وإنت إيه؟ أعلى. وهذا الذي يجب أن إيه؟ أن يكون. وكما قلنا طبعا إن الرجل لا يكل عبده اللي هو طالب العلم هذا لمخلوق إطلاقا. ولذلك نرى يعني كثير من العلماء طبعا كان فيهم أمور عجيبة، يعني الأعمش رحمه الله، الأعمش كان على درجة من الفقر اللي هم بيسموه الفقر الذكر اللي هو ملوش حل، فقر شديد، يعني الجلبية بتاعته سيورها مفكفكة كده مش لاقي خيطها له، وربما يعني مفيش، يعني مع مجموعة من الطلبة جولوا من شقة بعيدة وراحوا لازقله جاب لهم الأكل، وبعدين جاء في اليوم التالي مش لاقي حاجة، فراح جاب حزمة برسيم بتاعت المعزة قال لهم أكلتم أكل صبياني وهذا قوت العنز بتاعي ما عنديش حاجة تانية، كانش فيه خالص. ورغم ذلك كان الملوك والأغنياء أحقر ما يكونوا عند الأعمش، شوف اللي يشوفه كده يلبس الجلابية بالمقلوب وسيورها مدلدلة ويستحقره. ف في مرة أمير الكوفة طلب قال لأيوب السختياني عاوزين الفقهاء كلهم والعلماء، فبعت أول ما جه دخل الأعمش فلما راه استحقره قال له ما لقيتش اللي هو دي. قال أيها الأمير هذا أعلمنا وخيرنا، هو دي أعلم واحد. جاء الأمير أمير الكوفة أرسل له رسالة وفيها 1000 دينار، ده طبعا ده يخلي الأعمش إيه 1000 دينار، وقال له اكتب لي في الورقة دي إيه شوية أحاديث يعني 5 6 10. فخد الـ1000 دينار وإيه والطلبة بتوعه راح وزعها عليهم وراح كتب له في ظهرها كده بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد إلا السور. طبعا الأمير اتجنن، يعني ده مثلا فاكرني مش حافظ القرآن ولا إيه؟ طبعا كان الأمر بتوع زمان بيحفظه طبعا. فقال له يا ابن الفاعلة شتيمة شديدة جدا، أتظن أني لا أحفظ كتاب الله؟ فراح بعت له تحتها برضه أتظن أني أبيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شفت العلماء. أبو جعفر المنصور أرسل رسالة للأعمش يعني بيقول له عاوزينك تذكر لنا يعني بعض الأمور وبعض المسائل ويعني ونقربك ونبنيك وشيء من هذا القبيل وتتعاون معانا وتبقى معانا وكده. فاللي جاب له الرسالة الأعمش أراها كده وعنده معزة بتاعته، المعزة دي كان دايما إيه مخليها طالب، لأن حتى كل الطلبة يتمنوا أن يكونوا كعنز الأعمش كان يحبها جامد. فالجواب جه شافه كده والعنزة بتبص له راح حطه ببق المعزة كلت الجواب. فقال لو بلغ أمير من هذا الأمر سيفعل بك كذا وكذا وكذا. وفضله المهم الشاهد بقى طبعا قال له نعوز الرد والجواب وإلا أنا اللي هنضر. فما زال طلابه يثنوا الأعمش عن الجواب رحمة بهذا الايه الرجل. فلأنا وصل له أن طالب العلم لو بدأ الطلب بهمة خسيسة وبنقص نفس وأنه ينتظر أن الناس يشفقوا عليه وينظرون هذه النظرة فهو طبعا لا يتعنى، يروح بقى ايه يحمل عودا من حطب ويحتطب، خير له من ان يشين الايه العلم. وذلك لما العلماء مدوا ايديهم للامراء هلكوا. الحسن البصري رحمه الله راى بعض القراء عند باب بعض الامراء جالسين مستنين الرتبه لدول، فقال له ضرب الله عقولكم وقلوبكم ما أقعدكم هذا، جعلكم الله في أعلى منزلة فأردتم أن تكونوا في أخس منزلة وتجلسون أمام أبواب هؤلاء الظلمة. وانصرفوا وراح طردهم الشر. ويمكن ذكرنا كان بعض اللي هم حراس بيت المال كان ممكن يأخروا الراتب، يعني الأعمش كان ممكن صاحبنا اللي هو ابن الجراح الرؤاسي اللي هو أبو وكيع كان ممكن يأخر الراتب بتاع الأعمش الشهر والاثنين والثلاثة، ورغم ذلك لا يسأل ولا يقف على الباب، هو يجيبه لغاية عنده. الخطيب البغدادي كان جالس في مجلس في المسجد فدخل الأمير وقالوا له ده الخطيب جالس، فأرسل مع الحاجب بتاعه صرة كده وقال له روح اديها للإمام العالم اللي هناك دي. طبعا ده الخطيب نشر المصحف بيقرأ فيه وطبعا كل الناس بتبص الحاجب ضريح لمين الخطيب، والخطيب حاطط سجادة قدامه فسلم عليه قال له هذه صلة من الأمير، الأمير بيدي لك الايه السرة دي. فالخطيب ما بصله كده واستمر في القراءة. فظن هذا الحاجب أن الخطيب ايه بيتقلل دول، فراح على السجادة نثر الذهب هذا سرة ملانة. فالخطيب طوى قفل المصحف كده وراح سحب السجادة من تحت الايه الفلوس وخدها على كتفه وخد بعضه وراح ماشي. قال الراوي فعجبت من عز الخطيب، شوف العز بقى، وذل هذا الهاشمي ويجمع هذه الدنانير ووضعها في الكيس مرة أخرى. ولذلك نصيحة لنفسي وإخواني إن طالب العلم لابد إن هو في الطلب يكون أعز ما يكون نفسا ومكانا. نكمل إن شاء الله في الغد. أقول قولي هذا.